والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. هذه الآيات الكريمة من سورة الشمس والشمس وضحاها جاءت بعد قوله جل وعلا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. الآيات يخبر جل وعلا أن قوم صالح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام كذبوا رسولهم صلى الله عليه وسلم. وقوم صالح في المدائن المعروفة مدائن قوم صالح مدائن صالح بين المدينة وتبوك وهم يقال لهم ثمود، وهم قاموا على أنقاض عاد لما أهلكهم الله جل وعلا بطر قوم عاد وعتوا وكذبوا نبيهم هود على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. أهلكهم الله جل وعلا بالريح الذي سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، وهم الذين قالوا من أشد منا قوة؟ لما توعدهم هود عليه السلام قالوا من أشد منا قوة؟ من بمن تتوعدنا؟ من يستطيع أن يغلبنا؟ فأرسل الله عليهم جل وعلا الريح التي هي أحيانا تكون وسيلة رحمة ويرحم الله بها من شاء من عباده، جعلها الله جل وعلا عليهم عذاب. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ فلما أهلك الله عاد بتجبرهم وطغيانهم قامت ثمود على أنقاضهم فوسع الله عليهم وأعطاهم من أصناف المال ومكنهم في الأرض، وطبيعة أرضهم فيها السهل وفيها الجبل، فكانوا ينحتون الجبال بيوتا ويبنون في السهول القصور، والمياه والخيرات متوفرة عندهم. فحصل منهم الطغيان وعبادة الأصنام، فأرسل الله إليهم صالحا عليه السلام، وكان من أشرافهم ومن أفضلهم نسبا، وهو ذو خلق حسن ومعروف لديهم بالاستقامة وحب الخير. أرسله الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا حكيم عليم، ما يرسل النبي إلا في أشراف قومه، كما أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم في أشرف العرب، فالله جل وعلا اختاره من أفضل البيوت. فدعاهم إلى الله فأبوا ولم يستجيبوا له، وبين لهم أن عبادتهم الأصنام لا تنفعهم بل تضرهم، وأن الأصنام لا تملك شيئا، والله جل وعلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد هو المستحق للعبادة، فآمن به قلة من الناس والكثير تجبروا وعتوا وطلبوا آية، طلبوا آية تدل على صدقه، قالوا هذه الصخرة تخرج منها لنا منها ناقة عشرة وتلد، فأعطاهم الله جل وعلا ما طلبوا، وخرج لهم من الجبل من الصخرة ناقة عشرة وولدت، وهي على شكل خاص كبيرة وعظيمة وتأكل وتشرب الشيء الكثير وتعطي ما هو أكثر من اللبن، فكان ماء القرية ماء المدائن في يوم يكون للناقة، ما أحد يأخذ منه شيئا، كل ما يحصلون عليه من الماء يكون للناقة، وتعطيهم مقابله اللبن، لبن يكفيهم كلهم ولا تحتاج إلى مؤونة منهم ولا إلى علف، تسرح وترعى في البرية وتشرب من البئر، آية عظيمة ومحسوسة ويشاهدونها ويراها الكبير والصغير والرجال والنساء، ومع ذلك ما استجابوا له وما آمنوا وكذبوه، وهموا بعقر الناقة وقتلها وتأذوا منها وهي وسيلة رحمة ونعمة يحصلون منها على الحليب بدل الماء الذي تأخذ، والماء من البئر وتعطيهم بدله حليب ولبن، فتضايقوا من هذا وتجبروا وعتوا. وهكذا من لم يوفقه الله يتضايق من النعمة، قد يعطى النعمة العظيمة فيتضايق منها ولا يتحملها، فهموا بعقرها، ولكن كل ما تقدم شخص أو أشخاص يريدون ذلك خافوا على أنفسهم ورجعوا، لأن لها مهابة ويخافون منها لأنها على شكل خاص تختلف عن نوقهم، فتمالأوا على هذا الرجال والنساء والصغار والكبار، حتى أن النساء كما ذكر أهل قصص القرآن قالوا إن المرأة ذات الجمال والشهرة والمال تعرض نفسها تقول مهري عقر الناقة، من يتقدم لهذا؟ والعجوز التي عندها البنات تقول مهر من يختار من بناتي عقر الناقة، يعقر الناقة ويأتيني وأخيره بهذه البنات، وتمالأوا على هذا، فتقدم قدار ابن سالف، قدار على وزن غراب، فعقر الناقة وساعده من ساعده من الناس، فرماها بسهم حتى على ساقها فسقطت فأجهز عليها فقتلها، فحذرهم وأنذرهم نبيهم من أن العذاب واقع بهم، قالوا متى؟ قال بعد 3 أيام، قالوا هاتوا قبل ذلك من باب الاستهتار والعياذ بالله والتجبر. وما علامة ذلك؟ قال تصبحون في اليوم الأول فإذا وجوهكم مصفرة، وفي اليوم الثاني تكون محمرة، وفي اليوم الثالث تكون سوداء، وفي اليوم الرابع الذي هو يوم السبت يأتيكم العذاب. قالوا لا، هاتوا قبل يوم السبت. فأرسل الله عليهم العذاب صيحة من السماء ورجفة من الأرض، فإذا هم في باطن الأرض مدمدمة عليهم كما قال الله جل وعلا. وهكذا كل من عصى الله جل وعلا، فالله جل وعلا يمهل ولا يهمل، وإن استطال الناس الأمل وأعطوا ما يحبون على معاصيهم فالله جل وعلا لا يهمل وإن أمهل. فالإمهال لعل العبد يرجع، لعله يتوب إذا كان يتعاطى شيء من المحرمات، الله جل وعلا يتجاوز عنه، لعله يندم، لعله يؤنبه ضميره، لعله يرجع إلى الله، فإذا لم يفعل فالله جل وعلا له بالمرصاد. فالإمهال كرم من الله جل وعلا وجود، والإهمال عيب والله جل وعلا منزه عنه، فهو يمهل لعل العبد يتوب، فإن لم يتب فلا يهمله جل وعلا بل ينتقم منه، والله عزيز ذو انتقام لا يعجزه شيء. يقول الله جل وعلا: كذبت ثمود بطغواها. ثمود قد يعبر عنها بعض أهل قصص القرآن بعاد الثانية، عاد الأولى التي قبلهم، وعاد الثانية هي ثمود. بطغواها يعني بسبب طغيانها، كذبوا رسولهم بسبب طغيانهم، لأنهم طغوا، والطغيان كما مر هو مجاوزة الحد، تجاوزوا الحد في الطغيان والجبروت والتعاظم على الله وعلى رسوله. إذ انبعث أشقاها. أشقاها هذا هو قدار الذي عقر الناقة. إذ انبعث يعني بعثه قومه فانبعث، والمعصية إذا خفيت لا تضر إلا صاحبها، وإذا أعلنت ولم تغير أو تواطأ عليها عمت العقوبة الجميع حتى ولو لم يباشر الجريمة. إذا رضي بها وأقرها ولم يكرهها بقلبه عمتهم العقوبة. وإذا تمالأ الناس على شيء ما لو لم يقدم على الفعل إلا واحد، وهكذا في الشريعة الإسلامية، لما تواطأ سبعة من أهل صنعاء على قتل رجل أمر عمر رضي الله عنه بقتل السبعة جميع، فقيل له: يا أمير المؤمنين، سبعة تقتلهم بواحد؟ قال: نعم والله لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. فهؤلاء رجال ونساء وأطفال في بيوتهم ما عقروا وما فعلوا، لكنهم أعجبهم ذلك وتواطأوا عليه، وحرض بعضهم بعضا إلا من اتبع صالح. فهؤلاء يقدرون بأربعة آلاف، نجاهم الله جل وعلا من العذاب. إذ انبعث، انبعث من أفعال الاستجابة والتي تحدث بعد الأمر أو بعد التكليف، تقول: بعثت فلانا في كذا فانبعث، يعني ذهب. إذ انبعث أشقاها يعني أشقى ثمود، هذا عاقر الناقة، كما جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يسأل علي رضي الله عنه: أتدري من أشقى الأولين؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: قدار بن سالف عاقر الناقة. أتدري من أشقى الآخرين؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: الذي يسيل هذا على هذا، وأشار إلى رقبة علي رضي الله عنه، يعني قاتلك الذي قتل علي ابن ملجم الخارجي، تقرب إلى الله في زعمه الخاطئ المجرم إلى الله بقتل علي رضي الله عنه، فنال علي رضي الله عنه الشهادة: يسيل الدم من هذا على هذا، يعني من الرقبة على اللحية، وأشار إلى رقبته أو قرنه أو إلى لحيته. فأشقى الأولين عاقر الناقة، وأشقى الآخرين قاتل علي رضي الله عنه. وعلي رضي الله عنه علم هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فحينما كان رضي الله عنه في ينبع ومرض، أتاه بعض الصحابة فقالوا: انتقل إلى المدينة، إن أتاك الأجل فإذا يصلي عليك الصحابة وخيار الناس في المدينة ما تبقى في ينبع. قال: لا، الأجل باقي عليها الآن، ما الأجل حتى تخضب هذه، وأشار إلى لحيته من هذا، يعني من رقبته، ما هم جايين الأجل بمرض، سيأتي بشهادة بقتل رضي الله عنه. إذ انبعث أشقاها، وأشقى أفعل تفضيل يعني أكثرها شقى، كلهم أشقيا والعياذ بالله، وهذا أشدهم في الشقى وأشدهم في العذاب عند الله، لأنه تجرأ على الناقة. فقال لهم رسول الله: ناقة الله وسقياها. فقال لهم رسول الله صالح عليه السلام: ناقة الله، ناقة منصوب على التحذير، احذروا ناقة الله، لا تمسوها بسوء، لا تتعرضوا لها، هذه لها ميزة ولها فضل، والنسبة إلى الله جل وعلا لا تخلو، إن كانت نسبة موصوف إلى صفة فهي صفة لله جل وعلا، نسبة الصفة إلى الموصوف تكون صفة لله جل وعلا، مثل سمع الله وبصر الله وعلم الله، هذه صفة لله جل وعلا. وإن كانت صفة ذات إلى الله جل وعلا فهي إضافة تكريم وتشريف، يقال بيت الله وحرم الله وناقة الله والمساجد بيوت الله والكعبة شرفها الله بيت الله في الأرض، هذه إضافة تشريف، وليس معنى هذا أنها جزء من الله تعالى الله أو صفة له في الأرض، لا، وإنما هي إضافة تشريف. فقال لهم رسول الله: ناقة الله وسقياها، لا تتعرض للناقة ولا تتعرض للماء الذي هو يومها، اليوم الذي يكون الماء للناقة لا تتعرضوه، لا تأخذوا منه شيء، لأنه على قدرها تشربه كله وتعطيكم بدلا. ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، كذبوا نبيهم صلى الله عليه وسلم وهم يعرفونه ويعرفون أصله ومنشأه وصدقه وأمانته عليه الصلاة والسلام، لكن الظلم والطغيان والعياذ بالله. فكذبوه يعني كذبوا النبي، كذبوا رسول الله، فعقروها. العقر عقر الناقة يعني أسقطها على الأرض، يعني هم ما يستطيعون أن يقتلوها وينحروها وهي واقفة، وإنما ترصدوا لها في مكان مرورها من طريق ضيق فعقروها، يعني ضربوا ساقها حتى تسقط ما تستطيع تمشي، ثم نحروها. ونسب الفعل جل وعلا إليهم، والقاتل والعاقر واحد، لكن لأنهم متواطئون على هذا الشيء متفقون عليه. فعقروها يعني قتلوها، فعند ذلك حل بهم ما حل من العذاب. نعم اقرأ. يخبر الله تعالى عن ثمود أنهم كذبوا رسلهم بسبب ما كانوا عليه من الطغيان والبغي. قال محمد بن كعب: بطغواها أي بأجمعها، والأول أولى، إذ انبعث أشقاها أي أشقى القبيلة، وهو قدار بن سالف عاقر الناقة، وهو أحيمر ثمود، وهو الذي قال الله تعالى: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. وكان هذا الرجل عزيزا فيهم، شريفا في قومه، نسيبا، رئيسا مطاعا، كما قال الإمام أحمد. يعني ما جرأه إلا عزته في قومه ومناعته، يعني عنده من يمنعه، يعني ما أحد يتسلط عليه أو أحد ينتقم منه، كما قال الإمام أحمد عن عبد الله بن زمعة قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الناقة وذكر الذي عقرها، فقال: إذ انبعث أشقاها، انبعث لها رجل عارم عزيز منيع في رهطه مثل أبي زمعة. رواه البخاري. وقال ابن أبي حاتم حدثنا، وقال ابن أبي حاتم عن عمار بن ياسر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: ألا أحدثك بأشقى الناس؟ قال: بلى. قال: رجلان، أحيمر ثمود، والذي أحيمر ثمود هذا الذي عقر الناقة، الذي عقر الناقة، والذي يضربك يا علي على هذا، يعني قرنه، حتى تفتل منه هذه، يعني لحيته، يعني يشير إلى رقبته، حتى تبتل منها هذه، يعني يشير إلى لحيته. وقوله تعالى: فقال لهم رسول الذي الله، الذي هو ابن ملجم الخارجي. وقوله تعالى: فقال لهم رسول الله، يعني صالحا عليه السلام، ناقة الله، أي احذروا ناقة الله أن تمسوها بسوء. وذلك أن مجموعة من الخوارج تواطؤوا على قتل علي رضي الله عنه، ومعاوية رضي الله عنه، وعمر ابن العاص رضي الله عنه، كل واحد قصد واحد ليقتله من الخوارج، فمن قصد علي أراد الله جل وعلا ذلك فقتله، ومن قصد معاوية ضربه ضربة في فخذه فلم تؤثر فيه والحمد لله وسلم من شره، ومن أراد عمرو بن العاص، عمرو رضي الله عنه ما خرج تلك الليلة لصلاة الفجر، كان متأثر فخرج خارجة فصارت الضربة به فقتله، فقال الخارجي: أردت عمرا وأراد الله خارجه، ما حصل له مقصوده، وهم أرادوا قتل زعماء ورؤساء المسلمين في ذلك الوقت رضي الله عنهم، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. نعم. وسقياها أي لا تعتدوا عليها في سقياها، فإن لها شرب يوم ولكم شرب يوم معلوم. قال الله تعالى: فكذبوه فعقروها، أي كذبوه فيما جاءهم به فأعقبهم ذلك، أن عقروا الناقة التي أخرجها الله من الصخرة آية لهم، وحجة عليهم. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. الدمدمة فيها شيء من تكرار العذاب، وفيها شيء من الإخفاء والدفن، وفيها شيء من التعميم، يعني عمم عليهم. والدمدمة يقال دمدم القبر بالتراب، يعني دفنه، دمدم الميت، دمدم الشيء يعني واساه. فالله جل وعلا جعل لهم العذاب الذي شملهم كلهم جميع، ما بقي منهم إلا صالح عليه السلام ومن آمن به. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، الباء سببية، يعني بسبب ذنبهم، بسبب ما فعلوه، وهو تكذيب صالح وعبادة الأصنام وعقر الناقة. فسواها، يعني سوى الدمدمة عليهم كلهم ولم ينجو منهم أحد، ما بقي منهم أحد، كلهم أصبحوا جثة هامدة مستوية بهم الأرض. ولا يخاف عقباها، الله جل وعلا يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا يخاف من أحد. فملوك الدنيا قد يصدر منهم أفعال مثلا يندمون عليها أو يخافون سوء عاقبتها أو نحو ذلك، حتى وإن كانوا يأمرون وينهون ويفعلون ما يشاءون، لكن ما تسلم قلوبهم من شيء من الخوف، إنه فعل كذا يمكن يحصل عليه كذا. والله جل وعلا لا يخاف من أحد، هذا قول كثير من المفسرين. ولا يخاف أي الله جل وعلا عقباها، لا يخاف عاقبتها. وقيل لا يخاف عقباها، لا يخاف، الضمير يعود إلى صالح عليه السلام، يعني أنه دعا على قومه ولا يخاف عاقبة هذه الدعوة، لأنه قد أنذرهم وبين لهم ودعاهم ورغبهم في الخير وحذرهم من الشر، فهو ليس بنادم على دعوته عليهم لأنه قد أيس منهم. وقيل ولا يخاف عقباها عاقر الناقة، لا يخاف عاقر الناقة عقباها عاقبة، يعني ما قتلها وهو خائف أو وجل أو يخشى من الله أو يخشى العقوبة، لا يتبجح ولا يبالي، لأنه كما جاء عزيز منيع في قومه، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قصير أحيمر عزيز منيع في قومه، يعني كأنه يقال ما يبالي بأحد ولا يسأل عن أحد. ولا يخاف عقباها، يعني فعل هذه الفعلة الشنيعة وهو غير متوقع العذاب ولا خائف. نعم. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم أي غضب عليهم فدمر عليهم، فسواها أي فجعل العقوبة نازلة عليهم على السواء. قال قتادة: بلغنا أن أحيمر ثمود لم يعقر الناقة حتى تابعه صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم، فلما اشترك القوم في عقرها دمدم الله عليهم بذنبهم فسواها. وقوله تعالى: ولا يخاف عقباها، قال ابن عباس: لا يخاف الله من أحد تبعه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.